من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق. فإليكم يا تيجان الرؤوس وقرة الأعين، إليكم يا أسد الغاب المكبلة في الأسر، إليكم يا أسود الله المغيبين خلف القباب، يا رجالا صنعهم هذا الدين العظيم، ضحوا بالنفس وبالنفيس وأغاظوا أعداء الله الكافرين من اليهود والنصارى والحكام المرتدين والرافضة المشركين. مجرم يحميه وغد سافل ونفاق، من للعراق إذا تكالبت العدا والروم جاء. أيا نفس اهلكي جزعا عليهم، فإن العيش بعدهم ذميم، على جمع قضوا ظلما بقصف، على أسرى فذا كفر ظلوم. من للعراق دماؤها تهراق، من للعراق ودمعها رقراق. وما نفع الحياة بغير عز، فمن رضي الهوان هو العديم، طريقي للعلا عزم وحزم، وذاك هو الصراط المستقيم. من للعراق إذا تخاذل عالم، لم يثنه دين ولا ميثاق. من للعراق إذا الشباب تسارعوا نحو الرياضة والدماء تراق. بثنا لهذه الليلة مقسم إلى قسمين، أما القسم الأول بإذن الله تعالى فسيكون قراءة لافتتاحية صحيفة النبأ بعنوان أقصانا وأسرانا، وأما القسم الثاني فسيكون عبارة عن رسالتين بإذن الله تعالى. نبدأ مستعينين بالله. للوهلة الأولى سيبدو لك من خلال العنوان أننا نتحدث عن قضية الأسرى الفلسطينيين الذين أقر البرلمان اليهودي قانون إعدامهم حديثا بعد 78 عاما على غزو فلسطين الأسير، ولكننا نتحدث عن غيرهم ممن يعدمون في سجون العراق ليل نهار دون ضجة ولا إنكار كل هذه السنوات، واليهود لا يعدمون الأسرى داخل سجونهم، بينما في العراق يعدم الأسرى داخل سجون المقاومة الرافضية بين قوسين كشربة ماء بدون إقرار ولا قرار، وهذا مستمر منذ اليوم الأول لسيطرة الرافضة على الحكم في العراق بمساعدة بين قوسين القوات الصديقة. بل هنالك ما هو أعجب، في العراق يتهم الأسير المسلم ويدان ويعدم في نفس يوم صدور لائحة الاتهام، فلا تدري أيهما يسبق الثاني، لائحة الاتهام أم قرار الإعدام. مهلا، فأنت لم ترى العجب بعد، في العراق يعدم الأسير المسلم بنيران المقاومة الرافضية حتى بعد صدور قرار الإفراج عنه، لأن الإفراج والإعدام في السجون الرافضية لا يختلفان. في العراق تعدم أمهاتنا وأخواتنا الأسيرات المسلمات المؤمنات القانتات العابدات الصابرات، يعدمن صبرا مثل الرجال، ولا تطالب مؤسسات بين قوسين حقوق المرأة بشيء تجاههن، ولا تنظم الاعتصامات المسيسة من أجلهن، لأنهن مسلمات على منهاج النبوة ولسن على منهاج فلان وعلان. في العراق نسبة الاكتظاظ في السجون الرافضية أزيد من 200%، إلى درجة وجود نسب وفيات دورية داخل السجون بسبب الاكتظاظ والأوبئة، خصوصا في صيف العراق، وما أدراك ما صيف العراق. بل لا يوجد عدد محدد لأسرى المسلمين في سجون العراق، لأن الأسرى عملية مستمرة على مدار الأسبوع منذ سنين طويلة، وكثير منها عمليات سرية خارج أي كشوفات رسمية، أو كما تسمى عمليات إخفاء قصري في توصيفات المؤسسات الحقوقية بين قوسين الكفرية، التي تصاب بالصم والعمى عندما يتعلق الأمر بأسرى العراق، وأكثرها يأخذ دور الجلاد فتبرر وتشرع ذلك بذريعة الإرهاب. في العراق سجون سرية وتحت أرضية تديرها فصائل المقاومة الإسلامية العراقية بين قوسين، التي لا تحظى بهذا الوصف والإطراء إلا في بيانات الجمهورية الإيرانية وأذرعها الفلسطينية الفرط انحرافي. في العراق الإعدام داخل سجون المحور الرافض مثل الإعدام في سجون العصابات، لا يحتاج سوى طلقة أو حبل متصلب قبل أن يشده جلاوزة المقاومة على رقاب من لم يخضع إلا لله، على رقاب من لم يستعين ولم يستغيث إلا بربه. تزهق أرواحهم لكن توحيدهم باق بإذن الله. رويدك، فلم يأتي الأعجب بعد، فصبر أبطال العراق داخل الأسر لا يقل عن صبرهم خارجه. إن في بعض قواطع العراق منذ أكثر من عامين من لم يأكل، المجاهدون المرابطون لم يأكلوا سوى الحنط بغير ملح، ومع ذلك لم يتركوا ثغورهم وما نقضوا مع الله عهدهم، وهم يحتسبون كل هذا الابتلاء في سبيل ربهم ونصرة لأمة خذلتهم، وما زالوا يفدونها ويقودونها إلى صلاح دينها ودنياها. فواغربتاه يا عراق، واغربتاه. في العراق 100,000 بطولة، وبطولة إيمانية حقيقية لا تقضي وطر أهل النفاق وشهاد الزور، ولا تستهوي وسائل إعلامهم ولا عدساتهم العوراء وقنواتهم العمياء. أوهن يا أهل العراق، من يطيق ما تطيقون؟ أوهن يا أهل العراق، كم خذلكم المتخاذلون أضعاف ما خذلوا الأقصى الحزين. ولكن ثبت وتقرر أن من خان بغداد الرشيد لن يعيد مجد حطين، ومن باع دمشق لن يشتري فلسطين. ومن المفارقات العجيبة في السفر الرافضي تزامن القرار اليهودي بإعدام الأسرى الفلسطيني في السجون اليهودية مع تصاعد موجة الإعدام لأسرى المسلمين في السجون الرافضية، وكأن اليهود والرافضة مهما اختلفوا بينهم فهم متفقون على حرب المسلمين. ومن خذلان الله لمحور الرافضة أن إغلاق الأقصى لأكثر من شهر سابقة لم تقع منذ النكسة إلا في عهد الوعد الصادق، كما أن إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لم يعتمد من قبل إلا في هذا العهد المشؤوم الذي جر شؤما على أوليائه خلاف ما كانوا يؤملون. وأمام مأساة إغلاق المسجد الأقصى المبارك، فالواجب على المسلمين في كل مكان الذين يتحرون شوقا لنصرة مسرى نبيهم أن يهبوا ويحرقوا الكنس اليهودية المنتشرة في أمريكا وأوروبا وروسيا والهند وغيرها، ومثلها الكنس اليهودية في تونس والمغرب والإمارات وسوريا، ومواقعها معروفة وتفاصيلها منشورة، بل دونهم تجمعات وأحياء اليهود في كل مكان، وليتأسوا صنيع بطلي سيدني في عيد الحانوكا، وليجددوا مآتم اليهود في عيد الفصح. فهكذا يكون الطريق إلى القدس كما عرفناه من كتاب ربنا وسنة نبينا، وليس من أي مرجعية أخرى. ومن لطائف تاريخ بيت المقدس أن تحريره الأول كان في عهد الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان مجرد التسمية باسمه تهمة تستدعى من أجلها، وتهمة تستدعي الخطف والقتل والحرق على أيدي مجرمي المقاومة الرافضية في شوارع العراق. بينما كان التحرير الثاني في عهد صلاح الدين الذي مهد له بإسقاطه للدولة العبيدية الرافضية وتأمين الدولة الإسلامية من غدرهم. إنها فرائد وفوائد تاريخية منهجية تؤكد أن قتال الرافضة خطوة على طريق تحرير القدس، وعلى أجيال المسلمين أن يدركوا ذلك قبل أن يعضوا أصابع الندم. في ديننا الإسلامي يكمن الرابط بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى في عقيدة التوحيد، فالإسلام هو الذي منح القدسية للمسجدين، ولذا فالأقصى كالمسجد الحرام إن أولياؤه إلا المتقون، أي المؤمنون الموحدون السائرون على منهاج النبوة لا على منهاج إيران ومحورها الملعون، فهم من أشد أعدائنا كما اليهود الكافر، وذلك لقول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فإن لم يكن الرافض من الذين أشركوا فمن؟ وإن من الإعجاز النبوي الغيبي في شأن بيت المقدس أن المعركة الفاصلة مع اليهود ستكون مطهرة من كل هذه المحاور والحركات الجاهلية، بدليل فيقول له الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. والرافضة الذين ينادون ويستغيثون بغير الله هم خارج دائرة هذا النداء قطعا. فهنيئا لكم يا أهل السنة، هنيئا لكم هذه البشارة النبوية، تمسكوا بها واحرصوا على أن تكونوا من رجالها. أما المجاهدون وأسراهم في العراق فهم لا ينتظرون من أحد مظاهرة صاخبة ولا وقفة احتجاجية، هم يريدون منكم فقط أن لا تقفوا في طريقهم غدا، ولا تقفوا في صف عدوهم عندما تصل سنابك خيلهم إلى بيت المقدس. كما فعل الذين من قبلكم وتحالفوا مع الصليبيين في بغداد ودمشق لحربهم. والتاريخ لا يرحم، والملائكة الكرام يسجلون. انتهى كلامهم حفظهم الله. وسنشرع الآن بإذن الله تعالى في القسم الثاني من بثنا لهذه الليلة، وهو عبارة عن رسالتين، الأولى إلى أهل التوحيد والثانية إلى تيجان الرؤوس من أسرى الموحدين. وأما رسالتنا إلى المسلمين العالمين بلا إله إلا الله والعاملين بها، إلى القليل من الأنقياء لا إلى الكثير من الغثاء، اعلموا رحمكم الله بأن الولاء والبراء من أعظم لوازم ومقتضيات كلمة لا إله إلا الله. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ويروي الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه وقال له أن تنصح لكل مسلم وتبرأ من كل كافر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وعنه أيضا، وأعني عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. واعلموا رحمكم الله أن من الولاء للمؤمنين ونصرتهم فك العاني، بل إن أحوج الناس للنصرة والمعونة هم الأسارى. وإن النصوص الشرعية العامة التي تحث على تناصر المسلمين وتعاونهم لا شك أنها تتناول نصرة أسرى المسلمين من باب أولى. ومن تلك النصوص أن المسلمين أمة واحدة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر. وثبت فيهما أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وثبت فيهما أيضا، وأعني الصحيحين، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. قال النووي رحمه الله كما في شرحه على صحيح مسلم، قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر. أما كون المسلم أخا للمسلم فسبق شرحه، وأما لا يخذله فقال العلماء: الخذلان ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع السوء ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. وخرج أبو داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرئا مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. هذه النصوص التي سردناها، هذه النصوص العامة والتي تحث على تلاحم المسلمين وترابطهم وكذا تناصرهم. وهنالك أيضا كثير من النصوص التي أوجب الله سبحانه وتعالى فيها، أوجب على المسلمين تخليص إخوانهم من الأسر ولو كان ذلك بالقتال، والأدلة على ذلك كثيرة، كقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة، حتى لا تبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم. إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. كذلك قال مالك وجميع العلماء: فإنا لله وإنا إليه راجعون، على ما حل بالخلق في تركهم لإخوانهم في أسر عدوهم، وفي أيديهم خزائن أموال وفضول أحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد. ومن الأدلة أيضا ما ذكره المولى سبحانه جل في علاه، وذلك عندما قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال القرطبي كما في الجامع، قال: ولعمر الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن، فتظاهر بعضنا على بعض ليس بالمسلمين بل بالكافرين، حتى تركنا إخواننا أذلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب وإن لم يبقى درهم واحد. قال ابن خويزمنداد: تضمنت الآية وجوب فك الأسارى، وبذلك وردت الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسارى وأمر بفكاكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وانعقد به الإجماع، ويجب فك الأسارى من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين، ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. فإذا كان هذا في زمان هؤلاء الأئمة، حتى أنهم تعجبوا من خذلانهم لإخوانهم الأسارى، فما بالك في يومنا هذا؟ فلم يكتف الطواغيت بخذلان الموحدين، بل قاموا هم بأسرهم دفاعا عن عروشهم وكروشهم، ودفاعا عن أحبابهم من اليهود والنصارى، بل ووصل الحال ببعض هؤلاء الأنذال أنهم سلموا المسلمين مكبلين إلى أعداء الله الكافرين، كما فعل طاغوت مصر السيسي القذر عندما سلم الإيغور للصين، وكما فعل طاغوت الشام أحمد الشرك عندما سلم آلافا من الموحدين إلى أمريكا وحكومة الرافضة في العراق. وما بالك وبين الأسرى عفيفات طاهرات حفيدات عائشة وأم عمارة، فأي كفر فوق هذا؟ كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي الضاربات خدودهن برنة الداعيات نبيهن محمد القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. فيا أيها المسلمون، يا أهل العزة والكرامة، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش للمسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب؟ فقل لذوي البصائر حيث كانوا: أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. فيا إخوتي في الله، نغصوا على الطواغيت عيشهم، فلا نصر للإسلام إلا باقتلاع عروشهم وتحكيم شريعة ربنا. وإني أحذركم من لحى السوء والضلال، فحذار من إبرهم التقديرية وذلك بليهم لأعناق النصوص. أحذركم من علماء السوء أنصار الطواغيت المرقعين الذين خذلوا الأمة وقطعوا أوصالها، وكانوا ولا يزالون خدما وعبيدا للطواغيت، يشرعنون دينهم الجديد ويفسدون دين الله. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فباعوا النفوس ولم يربحوا، ولم تغل في البيع أثمانها. وأما رسالتنا الثانية فإليكم يا تيجان الرؤوس وقرة الأعين، إليكم يا أسد الغاب المكبلة في الأسر، إليكم يا أسود الله المغيبين خلف القضبان، يا رجالا صنعهم هذا الدين العظيم، ضحوا بالنفس وبالنفيس وأغاظوا أعداء الله الكافرين من اليهود والنصارى والحكام المرتدين والرافضة المشركين. إليكم يا رجال الله، فاعلموا أن الأسر ملازم لطريق الجهاد منذ أن شرع الله الجهاد، فلا تحزنوا ولا تهنوا وأنتم الأعلون بإذن الله. لا تحزنوا على ما أصابكم في سبيل الله، فالسجن شرف للمؤمن، واعلموا أن ما أصابكم من تعذيب وتنكيل إنما هو وعد ربكم، لأن الكافرين لن يرضوا منكم إلا بالكفر. قال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فالثبات الثبات يا رجال الأمة، يا من ضحيتم بدمائكم من أجل دينكم وضحيتم بدنياكم من أجل منهجكم، كنتم بثباتكم من بعد الله ثباتا لنا. واعلموا رحمكم الله أن ما أصابكم إنما هو قدر الله عليكم. يروي مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالصبر الصبر، والثبات الثبات، وليكن ذلك مع الرضا. يروي مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. ويقول علي رضي الله عنه وأرضاه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. واعلموا يا تيجان الرؤوس أن من ورائكم أسدا جياع شرابهم الدماء وأنيسهم الأشلاء، لن يقبلوا ولن يهنوا حتى يفكوا قيدكم أو يهلكوا دون ذلك، ماضين على درب ربهم وعلى دربكم الذي سلكتموه بإذن الله تعالى، ليكملوا المسير حتى تستعيد هذه الأمة مكانتها وترجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قم يحوموا ولم يبق الأسى مني حشاشا، سوى قلب كأن به الجحيم. سأحمل في سبيل الله نفسي إلى سوح الوغى فيها أقيم. دعوني في القتال أمت شهيدا، ففي خوض الردى عز يدوم. وما نفع الحياة بغير عز، فمن رضي الهوان هو العديم. طريقي للعلا عزم وحزم، وذاك هو الصراط المستقيم. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.